الأمر الرابع مما يساعد على ضبط باب القدر الحرص على القراءة في الأبحاث والكتب التي توغلت في باب القدر وبحثته بعمق وجدارة وسبب التنبيه على هذا الأمر أن كثيرا من طلبة العلم يهجر الكتب الحقيقية التي توغلت في باب القدر وتعمقت في دراسته ويقتصر على بعض الدراسات الأكاديمية أو بعض الدراسات التي أرادت لتسهيل باب القدر فأغفلت المعاقد والمشاكل التي فيه. ومن الكتب التي لا بد لطالب العلم أن يقرأها كتب ابن القيم كتب ابن تيمية رحمه الله وفي عدد من كتبه وخاصة في المجلد الثامن من الفتاوى وكتب ابن القيم رحمه الله وخاصة كتاب شفاء العليل وكتب القاضي عبد الجبار وهي ثلاثة أشهر ما تحدث فيها كتاب شرح الأصول الخمسة والمغني في المجلد الثامن والمحيط في التكليف للقاضي عبد الجبار وكتب الرازي والآمدي. ثم إذا اطلع على هذه الكتب يقرأ كتاب موقف البشر تحت سلطان القدر لمفتي الدولة العثمانية مصطفى صبري لا بد من قراءة هذا الكتاب. ثم إذا قرأه يقرأ المقطع الذي كتبه الشيخ الدكتور مصطفى محمد عبد الله دراز في كتابه من كنوز السنة النبوية في شرحه لحديث عمر بن الخطاب الطويل في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. من قرأ كتب هؤلاء أنا ضمين بأنه سيفهم باب القدر فهما جيدا. السؤال الثاني يا شيخ عبد الله حفظك الله، هذا المصنف بارك الله فيك شرح كتاب العقيدة الواسطية لابن تيمية رحمه الله ومن تلبيسه يا شيخ عبد الله يحيل إلى كتب أهل السنة كابن تيمية وابن القيم ويحيل إلى كتب القاضي عبد الجبار وكذلك يحيل إلى كتب الآمدي بدون أن يذكر لهم أن هؤلاء من أهل البدع وكذلك يقول أقرأ لك شيخنا بعض كلامه. يقول حفظك الله ورعاك، يقول الأمر الرابع مما يساعد على ضبط باب القدر الحرص على القواعد في الأبحاث والكتب التي توغلت في باب القدر وبحثته بعمق وجدارة. وسبب التنبيه على هذا الأمر أن كثيرا من طلبة العلم يهجر الكتب الحقيقية التي توغلت في باب القدر وتعمقت في دراسته ويقتصرون في دراسته على بعض الدراسات الأكاديمية وبعض الدراسات التي أرادت إلى تسهيل باب القدر وأغلقت المعاقد والمشاكل التي فيها. ومن الكتب التي لا بد لطالب العلم أن يقرأها كتب ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه وخاصة في المجلد الثامن من الفتاوى وكتب ابن القيم وخاصة كتاب شفاء العليل وكتاب القاضي عبد الجبار، وهي ثلاثة أشهرها ما تحدث فيها عن القدر شرح الأصول الخمسة والمغني في المجلد الثامن، والمحيط في التكليف للقاضي عبد الجبار، وكتب الآمي وكتب الرازي والآمدي. ثم إذا اطلع على هذه الكتب يقرأ كتاب موقف كتاب الموقف مو واضح الكلمة بعدها، تحت سلطان القدر لمفتي الدولة العثمانية مصطفى صبري. لا بد من قراءة هذا الكتاب، ثم إذا قرأ يقرأ المقطع الذي كتبه الشيخ الدكتور محمد عبد الله في كتابه من كنوز السنة النبوية في شرحه لحديث عمر بن الخطاب الطويل في سؤاله لجبريل عليه السلام. من قرأ كتب هؤلاء أنا ضمين أنه سيفهم باب القدر فهما جيدا. فما قولك شيخ عبد الله حفظك الباري؟ كل حال هو التعمق في القدر هذا منهي عنه، المفروض اللي عنه الله جل وعلا وضع هذا، الله جل وعلا بيديه كل شيء. وأما وأن الإنسان مثلا يقرأ هذه الكتب قد يتشتت ذهنه، لا هو بالأمر يعني القدر أمره واضح والحمد لله، ما في إشكالات. يا شيخ عبد الله هو الآن يشرح للعقيدة الواسطية لطلبة العلم المبتدئين ويحيلهم إلى كتب هؤلاء المبتدعة، فهذا يعني يا شيخ عبد الله أين النصيحة؟ يحيلهم إلى كتب أهل السنة. كل هذه الاجتهادات الناس تختلف ولا يضبط هذا الإنسان يعني، فالقدر يعني ما يتعدى فيه كتاب الله وسنة رسوله، وقد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الصحابة يتباحثون فيه، وقال تروا النصوص بعضها في بعض أو نحو هذا. على كل حال فالأمر واضح الحمد لله، ما يحتاج إلى التعمق في هذه. أخيرا السؤال الأخير يا شيخنا، هذا رجل للأسف يا شيخنا يعني خرج منذ فترة الآن ويقرر أمور ويثير أمور بارك الله فيك يعني خلاف ما عليه أهل العلم. هذا رجل قال له السلطان العميري مقيم في مكة الآن، وله كتابات يعني تخالف ما عليه أهل العلم، فما قولك بارك الله فيك يا شيخ؟ هذا رد عليه كثير من العلماء، ردوا عليه. يعني شيخ تنصح طلبة العلم بالبعد عن هذا الرجل؟ أقول الأمر واضح في هذا الحمد لله، وردود اللي ردت عليه يعني حديثة من كل مكان، من الكويت ومن هنا ومن غير هذا. ثم الأمور الإنسان إذا أري شيء يعني قد يرجوع عنه صعب إلا أن يهديه الله جل وعلا، لأنه يرى أنه مجتهد وأنه معه الحق. نصيحتك شيخنا لطلبة العلم يعني نصيحة الإنسان يكتفي بكتاب الله وسنة رسوله، والأمور العلماء الذين يثق بهم يستعين بأرائهم وكتاباته. بارك الله فيك ونفع الله بك الإسلام والمسلمين، في حفظ الله ورعايته. أياك الله.